القضارب يا سمسم القضارب الزول صغير مو عارف الزول صغير مو عارف قلبي يبرد الريد كل ما هديتك يا سمسمة القضارب دزو الصغير مو عارف هزو الصغير مو عارف قلي عبريت عريو دريت كل ما حديتك شاك بستر معاك العقبة لو ما بخاف الرقبة وبطلع معاك العقبة عقد السومين عقد السومين ينفصلوك في الرقبة فالرقبة لو ما بخاف الرقبة بستر معاك العقبة وبطلع معاك العقبة عقد السومين عقد السومين ينفصلوك في الرقبة معاني وحيدي شايل الصغير فوق ايدي يا يما معاني وحيدي شايل الصغير فوق ايدي ما بالفراش اما بالفراش ليل الرقاد فوق ايدي da kreda ya sundari da kreda harit al hamam ali awleda harit al hamam ali awleda habib taal taal taal khalli يا زول بري عيدا كريدا هرت الحمام علي وليدا هرت الحمام علي وليدا حبيب تعال تعال تعال خلي يا سمسمة الغضارم يا سمسمة الغضارم يا سمسمة الغضارم يا سمسمة الغضارم يا سمسمة الغضارم حز الصغير ما عارف صغير مو عارف قريب الريت الريت الريت كل ما حبيتك شاف